بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم: باب تألق قلب من يخاف على إيمانه برأسه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه ترجمة الإمام النووي بما سيأتي من الحديث: باب تألف قلب من يخشى عليه من الكفر. ومعنى تألف قلبه يعني تحبيب قلبه في الإيمان، وسيأتي أن هذا بإعطائه من الصلاة والزكاة حتى يحببه في الإسلام، حتى لا يعني يخرج إلى أن يستقر قلبه في الإيمان. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النهي عن الجزم بأن إنسان مؤمن، وسيأتي في الحديث إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمرو بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. أقولها ثلاث ويرددها علي ثلاث: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكفه الله في النار. هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ويقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وترك رجلا هو أحبهم إليه، ترك رجل يعني من أعطى من حوله من فقراء الناس النبي، وترك رجل يقول: عندي أن هذا الرجل أحبهم إلي أو أعجبهم عندي أي في ديني وإيماني. فقلت له: يا رسول الله، أعطي فلان. سأتي في رواية: ما لك عن فلان، يعني لمن لم تعطيه لما أعطيت غيره. فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني أرى أن هذا الرجل مؤمن، يعني يستحق أن يعطف. يقول: فالنبي يقول لي: أو مسلم. ومعنى أو مسلم يعني لا تقول مؤمنا، وإنما أفضل أن تقول أو مسلم. يقول: أقولها ثلاثة، يعني أرجع ثاني في الرواية. يقول: فغلبني ما أجد، وجدت أن النبي يعني لم يستجب لطلبه وتركه. فقلت له أيضا مرة ثانية هذا الكلام علي: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. النبي يقول له: أو مسلم. والمرة الثالثة كذلك: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقل له النبي: أو مسلم. ثم بين له النبي لما لم يعطيه، فقال له: إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. النبي علل لماذا يقسم على هذا النحو، يعطي من هو أقل إيمانا يعني من غيره، ويترك من هو أكثر دينا وإيمانا. قال: مخافة أن يكبه، والكب هو يعني الإلقاء على وجه، يكبه الله على وجه النار، هو على ضعيف الإيمان. إن لم يعطى ربما يعني ينفر من الدين ويكفر إذا ما أعطي من يعني الصدقات والزكاة. فيتألف النبي قلبه لأن يعطيه من الصدقة والزكاة ليحب الدين ويبقى فيه، ثم بعد ذلك يعني إذا استمر يعظم الإيمان في قلبه. نعم. ثم قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أحيى ابن شهاب عن ابن عمه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيه. رهط جماعة، أعطى النبي رهط يعني جماعة من الناس، أعطاهم من المال الذي يعني جاء النبي وسعد موجود فيهم. نعم. قال سعد: فدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطي وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول. يعني الرسول أعطى الرهط هؤلاء وترك شخص هو أعجبهم إلي، ومعنى أعجبهم إلي يعني أكثرهم عندي دينا وإيمانا، فأنا معجب بهم يعني فرح ويعني مسرور بدين وإيمان. قال: هو أعجبهم عندي. نعم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. ومعنى سكت قليلا يعني لقول النبي له: أو مسلم، يعني لا تقل مؤمنا، ولكن يقول: غلبني ما أجد. وأني غلبني ما أجد في صدري من أن هذا الرجل لم يعطى وهو أولى من غيره في العطاء، فغلبني هذا ما أجد. فراجع النبي مرة ثانية وقال له: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمن. نعم. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. نعم. هذا تعليل من النبي لما يعني أعطى هؤلاء ولم يعطها. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية، يعني مخافة، يخشى النبي أن يكبه أو أن يكب على وجهه في النار يوم القيامة، أن يكفر إذا لم يعطى. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه سأل أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أبي أخي ابن أبي شهاب عن عمي. نعم. وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساعرته فقلت: ما لك عن فلان؟ يعني هذا في هذه الرواية: قمت إلى رسول الله فساعرته، يعني أنه لم يقل، لم يواجه النبي هكذا، وإنما جاء للنبي وكلمه سرا وقال: ليش رسول الله ما أعطي فلان؟ قال له: ما لك عن فلان لما لم تعطيه؟ نعم. وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عنقي وكفي وكتفي ثم قال: أقتالا يا سعد؟ نعم. إني لأعطي الرجل، يعني أن النبي في الثالثة ضرب سعد ما بين العنق والكتف هنا عن اليد، وهو جالس بجواره وضربه هنا وقال له: أقتالا أي سعد؟ يعني أن تريد أن تقاتلني؟ وذلك أن سعد راجع النبي ثلاث مرات قال له: أقتالا أي سعد؟ ثم قال له: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. قال في الشرح: باب تألق قلب من يخاف على من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما ألفاظه فقوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما هو بفتح القاف، وقوله صلى الله عليه وسلم او مسلم هو بإسكان الواو، فقوله صلى الله عليه وسلم مخافة او مسلم اللي هي او يعني للتخريج مش او مسلم نعم او نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يكبه الله في النار، يكبه بفتح الياء يقال اكب الرجل وكبه الله، وهذا بناء غريب، فان العادة ان يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة، وهنا عكسه، والضمير في يكبه يعود على المعطي، اي اتألف قلبه بالاعطاء مخافة المعطي، يعود على المعطى مش المعطى، يعود على المعطى اي اتألف قلبه بالاعطاء مخافة من كفره اذا لم يعطي. الضمير هنا مخافة ان يكبه اللي هو المعطى، الله لا يجري في النار، مش الذي لم يعطيه، لا الذي لم يعطيه الرسول يتركه لإيمانه، أما هذا لأنه ما عنده إيمان قوي فالنبي يعطيه مخافة أن يكبه هذا، يكب هذا الذي ضعيف الإيمان إذا لم يعطي فيرتد مثلا أو يترك الإسلام. وقوله أعطى رفا أي جماعة، وأصله الجماعة دون العشرة، الرف الرهط يقال في الجماعة اللي هم أقل من عشرة يقال لهم رهط. نعم. وقوله وهو أعجبهم إليه أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقاد. نعم. وقوله إني لأراه مؤمنا هو بفتح الهمزة من لأراه أي لأعلمه، ولا يجوز ضمها فإنه قال غلبني ما أعلم منه. نعم. ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ولو لم يكن جازما باعتقاده كما كفر المراجع. وقوله عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد هؤلاء 3 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو من رواية الأكابر عن الأصابر فإن صالحا أكثر من الزهري. وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان. أول شيء يعني الذي استفاد من الحديث أول شيء يعني التفريق بين الإسلام والإيمان، فإن قالوا أو قالوا إنه مؤمن فقاله النبي أو مسلم. نعم. وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل. وقد تقدم بيان هذه المسألة وإيضاح شرحها في أول كتاب الإيمان، وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للسرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار. نعم. فإن هذا يعني دليل على هذه المسألة أن النبي يعني قال إن هذا الرجل الذي لم يعطى ممكن أن يكبه الله ولا وجهه في النار، بما أنه مسلم مظهر الإسلام لكن ليس الإيمان ما تمكن في قلبه، فدل على أن الإيمان المنجي لا بد أن يكون يعني بإقرار القلب فقط، بإقرار القلب كذلك مع شهادة اللسان وليس شهادة اللسان وحده. نعم. وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار المنافقين. نعم. إكفار المنافقين لأنهم قالوا بألسنتهم أنهم مسلمون ولم يعتبر هذا ما اعتد به بإقرارهم باللسان، إنما لا بد أن يكون القلب مواطئ للسان، أما أن يقول بلسانه أنه مؤمن وليس بقلبه لا ينفع. المنافقون لا ينفعهم شهادتهم العلنية باللسان أنهم يؤمنون بالله ورسوله، ما تنفعهم. نعم. وهذه صفتهم به الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. هاي الثانية عن الشفاعة لولاة الأمور، لأن سعد شفع في هذا حتى يوفيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقره ما قال له لا يعني ليس لك أن تفعل ولا لا، أقره على الشفاعة، لكن يعني أرشده إلى ما يحكم به على الغير، أنه يحكم بالإسلام الظاهر ولا يحكم بالإيمان. نعم. وفيه مراجعة المسؤول بالأمر الواحد، يراجع، فهذا رجع النبي ثلاثة، النبي هو رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم من أن يفعل غير الحق، ومع هذا سعد راجع ثلاث مرات، راجع الملك عبد الله. نعم. وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. نعم. المفضول اللي هو سعد، والفاضل الرسول، الرسول أفضل من سعد، ومع ذلك سعد تجرأ وتكلم مع الرسول وأراد أن ينبهه، ينبه النبي ليش ما أعطى فلان هذا، وإن هذا يعني فيما يراه هو من المصلحة أن يعطى، يعني هذا الشخص الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الأمر بالتثبيت وترك القطع. تثبت. نعم. طيب. وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. نعم. لا بد يثبت. لأن لا يعلم القطع فيه، هو طبعا ما يعلم القطع فيه هو الإيمان، لا يعلم القطع فيه. نعم. وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. نعم. وفيه أن لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة. نعم. ما يجوز القطع لأحد بالجنة إلا ما جاء به النص، قال مثل العشرة، عشرة من الصحابة الذين نص النبي عليهم يعني أنهم في الجنة، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وقال سعد في الجنة، قال سعيد في الجنة، وقال طلحة في الجنة، قال الزبير في الجنة، هؤلاء الذين يعني حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عشرة هؤلاء من الصحابة، طبعا لي يحكم النبي الجنة لعشرة فقط، بس هؤلاء النقص عليهم، وحكم لغيرهم بالجنة بقوله لعبد الله بن سلام أنت على الإيمان يعني حتى تموت، وقال لبلال سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فهؤلاء وغيرهم من الذين حكم لهم النبي بالجنة، فهؤلاء الذين يحكم لهم بالجنة، وأما ما عداهم فلا يجوز القطع لأحد بعد ذلك من أهل الإيمان مهما كان صلاحه في نظرنا أنهم لأهل الجنة، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، إنما نرجو له الخير يعني وندعو له به إذا رأينا هذا الصلاح، ولكن لا نلزم له، مثل قول الرسول لأم العلاء رضي الله تعالى عنها لما قالت عن عثمان بن مضعون الشهادة عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، وعثمان المضعون تقول فيه والله لا أعلم رجل أن يصلي الخمس أفضل منه، قل أنا ما أعرف في واحد من المسلمين أفضل من هذا الرجل، وقالت أمام النبي وهو ميت قالت أنا شهادة عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فقال لها النبي وما أدريك أن الله قد أكرمك الذي علمك يا بعدي، قالت يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم يكرم، إذا ما أكرم الله هذا من يكرم، إن هذا خير من، فقال والله إني لرسول الله لا أدري ما أفعل بي غدا، وقالت والله لا أزكي بعده أحدا، فلا يجوز تزكية أحد بالجنة إلا من شهد الله الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إمام النووي هذا أمر مجمع عليه، يعني الأمة كلها مجمع على هذا، وأنه لا يجوز القطع لأحد بالجنة مهما كان صلاحه، أنه خلاص أصبح من أهل الجنة إلا من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. خلي في هذا بالجملة لا شك يخطى بأن هؤلاء يعني في الجنة، لكن لا يقال بأنه يعني لأفرادهم ولأهلهم الجنة، هذا حكم عام لهم من الله سبحانه وتعالى. الله حكم لهم، قال لقد رضي الله عنهم يبايعون شرف على ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا داخل الآيات. لكن ليس في الآيات القطع لهم، يعني الله رضي عنه. أما أنه يعني هؤلاء جميعا يعني محكوم لهم بالجنة، فهذا ما في النص القاطع في هذا، يعني الظاهر في هذا. أما في عموم رضا الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعني يموتون عن الإيمان، ومثل كثير هذا في القرآن، مثل خطاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم، وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا لآخر الآية. هذه كلها تزكية لهم وتفضيل على العموم، لكن القطع بالجنة الفرد بعينه هذا لا يجوز إلا من حكم له الله بعينه أو من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك يعني في العموم يعني القرآن نزل في شخص بعينه أنه من أهل الجنة، لكن يعني عموم البشرى له، يعني عموم البشرى له كما جاء في أبو بكر الصديق ولسوف يرضى. لكن الرسول يقول في الجنة فلان، في الجنة وبكر في الجنة، فهذا الذي القطع بأن فلان في الجنة على هذا النحو، والباقي يبقى على يعني على عموم يعني أن هذا مرده إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، ويمكن القطع به يعني يرجى له الخير، كما قال النبي في عثمان بن مرعون، النبي لما قالت أم العلاء شهدت عليك أن الله قد أكرمك، ومعنى أكرمك خلق الجنة، هذا مال، فقال لها النبي وما أدريك أن الله قد أكرمك، فقالت يا رسول الله من يكرم الله إذا لم يكرم، فقال لها أنا رسول الله، قال والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. دل هذا على أن هذا يجب ترك هذا الأمر، يعني القطع بالجنة لأحد من المؤمنين مات على هذا مع يعني ظن الصلاح فيه أنه، فقال بعدين الرسول بين الواجب في هذا، فقال أما هو لو عثمان المضعون فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير، أما هو قال فقد جاءه اليقين لو الموت. والإنسان إذا مات خلاص يصبر كل شيء، شاف الأمور عيانا، وقال وإني لأرجو له الخير. فعند ذلك يجب يعني أن يرجى الخير المؤمن الذي مات على الإيمان، لكن لا يخطى بأنه من أهل الجنة. نعم، ده بالنسبة عن الأعيان، لكن القطع إنما هو على أن كل مؤمن مات على الإيمان هذا حقه الجنة، هذا في العموم، بس مش فلان بالذات، يعني مو فلان بالذات. فنقطع مثلا أن كل شهيد يموت عن الشهادة يغفر الله له ويدخله الجنة، وأن الشهداء كله في الجنة، لكن فلان بعينه ما يندري. يقول رب قتيل بين الصفين، الله أعلم من هي، ما يدري أن هذا أحد يدري هذا. فهذا الرسول يقول رب قتيل بين الصفين، الله أعلم من هي. فيترك الأمر فيه في القطع في أعيان، أعيان يعني عين الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في العموم كل مؤمن يموت على الإيمان نقطع أنه في الجنة، حكم الله سبحانه وتعالى أن من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، كل نفس مسلمة داخل الجنة، لكن في عين فلان هذا وفلان هذا ما يقطع فيه. فالقطع على الصحابة الذين أحكموا حكم الله تبارك وتعالى عليهم بهم، زكاهم الله تبارك وتعالى وأخبر أنهم رضي عنهم أنهم مؤمنون، وأن هؤلاء نقطع أن الله تبارك وتعالى قد حكم لهم سبحانه وتعالى بالجنة، لكن لا نقطع الأعيان، قل فلان هذا في الجنة فلان هذا في الجنة، إلا من قال الرسول هو في الجنة، أما بقيتهم كأعيان لا، لا الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم. أنا أحكم على عين الشخص الذي لم يحكم له الرسول بأنه في الجنة أنه في الجنة، ثم نترك هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا فليتأمله. هذا معنى كلام الإمام النووي، أن الفاضل مو شرط أن يقبل ما يشار عليه، فإن هذا سعد أشار على النبي قال له ما لك عن فلان، والله إني لا أراه مؤمنا، مع ذلك الرسول أقبل ما شرطه فيه، وقال له بعدين أنا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. نعم. بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل فيه. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان. نعم. يعني ما هو الرسول نفى إيمان يعني الذي شهد له سعد، وإنما قال له أو مسلم في المقالة، يعني لا تقل مؤمن وإنما قل مسلم، فهذا لا ينفي أنه مؤمن، لكن عند الحكم يحكم بالظاهر هو الإسلام. نعم. قال له أو مسلم. نعم. وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا وليس كما زعم، بل فيه إشارة على إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سائل: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيماني أن يكفر، وأدع غيره ممن أحب إلي منه لما أعلم من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. نعم صلابة. وأما قول مسلم في أول الباب حدثنا يعني الكلام هذا الذي قال بأن هذا الرجل لم يكن الذي أشار إليه سعد لم يكن مؤمنا، كلام ما صحيح، إنما كان مؤمن، والرسول بين أنه لم يتركه لأنه رجل كافر وليس مؤمن، وإنما تركه ترك إعطاه لأنه إيمانه قوي، فلا يتزلزل إيمانه إذا لم يعطى، ولذلك صرف النبي المال إلى غيره من ضعاف الإيمان ليقويه وليثبته في الدين. نعم. أما قول مسلم رحمه الله في أول الباب حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر فقال أبو علي الغساني قال حافظ أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث إنما يرويه سفيان ابن عيينة عن معمر عن الزهري قال الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجاني كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده، وهذا هو المحفوظ عن سفيان. وكذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات قلت وهذا الرأي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال لا ينبغي أن يوافقوا عليه لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة وسمعه من معمر عن الزهري مرة فرواه على الوجهين، فلا يصدح أحدهما بالآخر، ولكن ضمت أمور اقتضت ما ذكروا، منها أن سفيان مدلس وقد قال عن عن يعني انه ما حدث ما صرح بالتحديث، قال حدثنا، لان الذي مشهور بالتدليس لا يخبر يعني حديثه صح الا اذا صرح بالسمع، فصرح بالسمع، انا ما صرح بالسمع قال عنه. نعم. ومنها ان سفيان مدلس وقد قالها، ومنها ان اكثر اصحابه رووا عن معمر، وقد يجاب عن هذا بما قدمناه من ان مسلما رحمه الله لا يروي عن مدلس، قال الا قال عن الا ان يثبت انه سمعه ممن عنعن عنه. وكيف كان فهذا الكلام في الاسلام لا يؤثر في المجد لانه صحيح على كل تفسير متصل. الله اعلم. باب زيادة الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. زيادة طمأنينة القلب يعني على الإيمان، تظاهر الأدلة يعني يعني تظاهرها، تعاونها واجتماعها. يعني كلما اجتمعت الأدلة أكثر كلما قوي الإيمان، يعني كلما جاء دليل فإذا تظاهرت الأدلة قوي الإيمان. نعم. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادت إيمان. كلما جاء دليل يعني المؤمن دليل فإنه يقوى الإيمان، فالإيمان يقوى بتظاهر وبتظاهر الأدلة. نعم. قال الإمام مسلم وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الطبعي. هذا الحديث يعني ترجم له الإمام النووي هذا، وهو أن الإيمان يتضافر ويقوى يعني بتضافر الأدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأنبياء الثلاثة نحن أحق، أول شيء قال عن إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت، وفسر هذا بأن إبراهيم عليه السلام يعني حقيقة لم يشك، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى إبراهيم قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. وان هذه ذكر اهل العلم ان هذه الايات كانت في يعني حادث ابراهيم هذه في مكه، وان الله تبارك وتعالى امره ان ياتي باربعه طيور مختلفه فيذبحهن ويقطعهن ويخلط يعني عظامهن العظام واللحم والريش فيضع كل جزء من الأربعة على جبل من الجبال ثم يدعو إليه الطيور فتأتي في التو نفس الطيور التي قطعها وفعل بها أحد. وأن الله فعل هذا قالوا إنما الله تبارك وتعالى استجاب إبراهيم لأن إبراهيم يعني أراد زيادة في الإيمان، قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولك تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال أهل العلم أنه لم يشك، يعني بمعنى أنه الشك اللي هو يعني أن يتعادل عنده الإثبات والنفي، لا وإنما كما قال تبارك وتعالى قال بلى آمنت ولكن يطمئن قلبي، فالإيمان موجود. ولكن في قوله رب أرني كيف تحيي الموتى، وهنا أجاب أهل العلم أنه أراد يعني أن يصل إلى حق اليقين، يعني من علم اليقين إلى حق اليقين. هذا الذي قاله أهل العلم. إنه لما النووي ترجم للباب لأنه باب يعني تقوية الإيمان بتضافر الأدلة أو بتضافر الأدلة. أما بقية الحديث فقول النبي رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وذلك في قول لوط عليه السلام لما جاءه قومه يريدون أن يعتدوا على أضيافه فقال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة يعني تمنعني من هؤلاء المجرمين الذين يريدون الأتباع علي على أضيافه، أو آوي إلى ركن شديد كقبيلة تحميه أو نحو ذلك أو عصبة أو أولاد يعني يدافعون عنه. إنه قد كان غريبا في يعني في في في قومه وهو ليس منهم وإنما يعني أصله من العراق، وربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى قرى وادي الأردن يدعوهم إلى الإسلام. فالرسول قال رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد عن ركن الله. ذلك قال له الرسل قال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأتي بأهلك بقطرة من الليل. فلوط قال هذا وتمنى قوة من أهل الأرض تحميه، وهو يعني مستند إلى قوة الرب سبحانه وتعالى فهو رسول الله. فالنبي قال رحم الله الوطن لقد كان يأوي إلى ركن شديد هو رسول الله سبحانه وتعالى. وقال في الثالث النبي لو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداء. وذلك أن يوسف مكث في السجن كما قال الله تبارك وتعالى بضع سنين بتهمة ألقي فيها ولم يكن له أحد يدافع عنه ولا أحد يعني يبين براءة، وبقي هذا المدة طويلة. ثم بعد ذلك لما فسر الرؤيا رؤيا الملك ووصل الأمر إلى الملك وكذا، الملك أرسل رسول أن يأتوا به وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول الملك ليفكه من السجن ويخرجه ويصل الملك مرضي الخروج، قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال له ارجع إلى ربك لو سيده الملك الذي أرسل. قال الرسول فسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن لهم شهدوا عليه وكان السبب في إدخاله إلى السجن هم وزوجة العزيز، لا بد من التحقيق اتيان بهؤلاء النسوة وأن يحقق وأن يثبت في التهمة التي بها ألقي السجن. فرجع الرسول إلى الملك يقول له هذا. فالملك طبعا أتى بهؤلاء وحقق في الأمر، فعند ذلك فثبتت براءته وكذا وكذا قبل أن يخرج منه. فالنبي يقول لو مكثت في السجن ما مكث يوسف وجاء الرسول يقول لا أجبت الداعي، لا أجبت الداعي يعني خرجت من السجن، أن السجن يعني ظلمة وعقوبة. وبعد ذلك يعني كان تحقيق فيما بعد قال ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف لا أجبت الداعي، وهذا من الثناء على يوسف عليه السلام في صبره وتحمله وبقائه حتى تثبت يعني براءته للجميع قبل أن يخرج. نعم. لكن الشاهد هنا يعني من الحديث في سياق هذا الباب اللي هو قول النبي نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم. ثم قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. نعم قال يعني قرأ الآية الآخرة. نعم. قال في الشرح باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. فيه قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى أرض شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى ولو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أحق به من إبراهيم. هذا كلام المزن، يعني إنه نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إن إبراهيم لم يشك. يعني كلام النبي هذا معناه إن إبراهيم لم يشك، وإنما الذي يشك ينبغي أن يشك غيره، فنحن أحق بالشك منه، فإنه هو لم يشك وإنما أراد زيادة الإيمان. نعم، وليس نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني كيف يشك إبراهيم وهو قد وقفه الله تبارك وتعالى على حقائق يعني الإيمان وعلى عجائب قدرته، فإنه ألقي في النار ولم تضره شيئا، و يعني أعلمه الله تبارك وتعالى من دلائل قدرته هي أمر عظيم، سواء في هذا الخلق المنظور أو في الأمور وال البلاء الذي كان له، أو في استجابة دعوته على يعني الفور في أمور عظيمة وخرق العادة له، فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاه الولد وهو شيخ كبير وامرأته عقيم لا تلد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه الولد خرقا لهذا المعتاد كله، وقالت امرأته قالت يا ولد عارض وانا عجوز وهذا بغلي شيخ وهذا بغلي شيخة، قد اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد، يعني الشاهد انه قد وقع له من يعني دلائل قدرة الله تبارك وتعالى يعني في الخلق وفي نفسه الامور العظيمة، فكيف يشك؟ يعني ظاهر هذا كيف يشك وهو قد اعطاه الله تبارك وتعالى كل ذلك. فهذا قول بعض الأمين يثن هنا نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أنه شك وهو من هو في يعني درجة إيمان. وأما كلام المزني هنا نحن أحق بالشك من أنه لم يشك، ونحن الذين يجري علينا أننا ممكن أن نشك وأن إبراهيم لم يشك. نعم، هذا يقول أحسن ما قيل من كلام أهل العلم في توجيه هذا الحديث. معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى ولو كان متطرقا إلى الأنبياء فكنت أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلم أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم بكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم. قال صاحب التحرير قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى أولم تؤمن قال الطائفة شك إبراهيم ولم يشك نبينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه، فذكر نحو ما قدمته ثم قال ويقع لي فيه معنيان، أحدهما أنه خرج مخرج الغالب أنه خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المدافعة عن الإنسان قال المتكلم فيه ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه، ما ما كنت قائلا لفلان، ما كنت قائلا لفلان او فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعله معي. ومقصوده لا تقل ذلك فيه. والثاني ان معناه ان هذا الذي تظنونه شكا انا اولى به، فانه ليس بشك وانما هو طلب لمزيد اليقين. وقيل غير هذا من الاقوال، فنقتصر على هذه لكونها اصحها واوضحها، والله اعلم. نعم. واما سؤال ابراهيم صلى الله عليه وسلم فذكر العلماء في سببه اوجها اظهرها انه اراد الطمانينه بعلم كيفيه الاحياء مشاهده بعد العلم بها استدلالا، فان علم الاستدلال قد يتطرق اليه الشكوك في الجمله بخلاف علم المعاينه فانه ضروري. وهذا مذهب الامام ابي منصور الازهري وغيره. يعني يرى هذا بعينيه، يعني وان كان قد علم هذا بقلبه من الاستدلال ومن الخبر، يعني بالعلم. نعم. والثاني اراد اختبار منزلته عند ربه في اجابه دعائه. وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالى اولم تؤمن، اي لا، اراد منزلته عند ربه في استجابه دعائه. ما ينبغي تفسير الامر على هذا النحو، فان هذا يعني الباب يعني مذموم، يعني مذموم ان يدعى بطلب ايه لمعرفه العبد انه يعني هل له منزله عند الله تبارك وتعالى ام لا. والله ذم الكفار الذين طلبوا الايات، فلا النبي لا يطلب ايه لمجرد ان يعرف هل يستجيب الله يعني دعاءه ام لا، لا، وانما يطلب ما يطلب من الله تبارك وتعالى يعني لحكمه الطلب، مش لانه يعرف هل الله يجيب دعاءه ام لا، كانه يختبر الرب سبحانه وتعالى. نعم. والثاني اراد اختبار منزلته عند ربه في اجابه دعائه. وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالى اولم تؤمن، اي تصدق بعظم منزلتك عندي واصطفائك وفضلتك. بعيد هذا كلام، بعيد خالص، بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يظن في هذا. وبعدين بعيد عن سياق الايات، يعني اولم تؤمن، انما كان هو الكلام هنا منصب على طلب ابراهيم في هذا. أما لو تؤمن أن منزلتك عندي هي أنك خليلي وأنك لك المنزلة الكبرى، ليس هذا هو الموضوع خالص. ولا يكون ترى إبراهيم أن يعلم هل له منزلة عظيمة عند الله أم لا. نعم. والثالث سأل زيادة يقين، وإن لم يكن الأول شكا فسأل الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فإن بين العلمين تفاوتا. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا. يعني هذا يمكن أقرب إلى معنى الآية، أنه معاينة، لأن ليس الخبر في العيان، فإنه قد يخبر ولكن يطلب عين الأمر. وأن الله تبارك وتعالى لم ينكر هذا على الأنبياء الذين طلبوا مثل هذا، مثل قول زكريا لما بشره الله تبارك وتعالى بالولد وقال يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. خبر الله هو نبي، خلاص يعني ينبغي أن خلاص إن هذا أمر مفروغ منه وسيكون، لكن طلب آية. قال رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي آية لأعلم أن هذا سيتحقق لي. فقال له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، آية أخرى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. فطلب آية على الخبر الذي أخبره الله تبارك وتعالى به. يعني كون طلب الآية وهو يعني على الخبر فإن هذا لا ينافي، يعني لا ينافي الإيمان. إبراهيم إنما طلب الآية، هنا آية معينة، ما هو دي. يعني على أن هذا الأمر يعني سيتحقق له، فهذا ليس يعني شكا وليس رفضا لأصل الإيمان، ولا ينكر يعني من النبي أن يطلب هذا من الله تبارك وتعالى. نعم. الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عيانا. فقيل أقوال أخرى كثيرة. هذا ليس لن يكن في مجال يعني إظهار هذا الأمر للمشركين، وإنما هذا أمر طلبه من الله تبارك وتعالى لنفسه، مو لأن تكون آية يعني يظهرها للكفار ليؤمنوا، إنما طلب نفسه، قال ربي أرني كيف تحيي الموت. نعم. وقيل أقوال أخر كثيرة ليست بظاهر. قال الإمام أبو الحسن الواحد رحمه الله: اختلفوا في سبب سؤالي، فالأكثرون على أنه رأى جيفة بساحر البحر تتناولها السباع والطير ودواب البحر، فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة، وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه ولم يكن شاكا في إحياء الموتى، ولكن أحب رؤية ذلك، كما أن المؤمنين يحبوا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والجنة، ويحبون رؤية الله تعالى مع الإيمان بكل ذلك وزوال الشكوك. قال العلماء: والهمزة في قوله تعالى أولم تؤمن همزة إثبات كقول جرير: ألستم خير خير من ركب المطايا، ألستم خير من ركب المطايا، والله أعلم. يعني يقول الأمر الهمزة هذه ليست همزة استفهام، أولم تؤمن، وإنما همزة يعني تقرير. والصحيح أنها مش هذه همزة استفهام، سبحانه وتعالى يعني بيسأله السؤال هنا ليقول يعني، فإن خطابه خطاب يظاهره يعني شك. قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال له أولم تؤمن، يعني قد آمنت. وقال الهمزة هنا إنها ليست يعني استفهام، وإنما هي قد آمنت، فلماذا تطلب يعني هذا؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن كان جوابه على أنها الهمزة هم استفهام بدليل قوله بلى، فأجاب النبي، وهذا البلى الإثبات، لأن هذا نفي. السؤال إذا كان يعني مقترن بنفي فيكون في الإثبات بلى، أما إذا قال نعم يصير معناها يعني تقرير النفي فيكون نفي، فنفي النفي إثبات بلى، بلى يعني قد آمنت. فقال له ذلك، فقال له الله تبارك وتعالى، لكن جعل هذه الهمزة أن همزة التقرير في قول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، ليمنح عبد الملك بن مروان، فيقول له: ألستم خير من ركب المطايا، ما يستفهم منه، عشان يقول له طبعا بلى نحن خير من ركب المطايا، فيقول له طيب يلا ادفع الفلوس ما عنها إذا شاء. فهي إنما هي للتقرير يعني فيقول الهمزة هنا يعني مثل هذه: ألستم خير من ركب المطايا، إنما هو لتقرير أنهم هم خير من ركب المطايا. فقول الله ألست أو لم تؤمن يعني بمعنى أنك قد آمن، الله تعالى. نعم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث والله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليه، فغلب ذلك عليه فقال في ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الكسع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم، وقصد لوط أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم، وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريقة ما لفعله، وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنه، ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان بما ذكرناه من تطييب قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون ارتجئ فيما بينه وبين الله تعالى. ويجوز أن يكون ارتجئ ويجوز أن يكون نسي الارتجاء فيما بينه وبين الله تعالى، وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر، والله أعلم. صحيح، هو هذا يعني هو أنه يعني كلامه تحسر للأضياف على أنه ليس له منع يستطيع أن يمنعهم به. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعي، فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصبره وتأنيه، والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فلم يخرج يوسف صلى الله عليه وسلم مبادرا إلى الراحة ومباركة السجن الطويل، بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه، ولتظهر براءته عنه الملك عند الملك، ولتظهر براءته عند الملك وغيره، ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب إليه، ولا خجل من يوسف ولا غيره. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة يوسف في هذا، وقوة نفسه بالخير، وكمال صبره وحسن نظره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله تواضعا وإيثارا للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف. يعني النبي قال هذا ليس تفضيلا ليوسف صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي قال هذا تواضعا، يعني أن هذا يعني يوسف هذا مقدار صبره ومقدار كذا، وأنا لو كنت مكانه يعني لما صبرت هذا، ولا خرجت مباشرة إلى الراحة فارقا للسجن، ثم بعد ذلك حافظ في الأمر. فالنبي أثنى على يوسف أنه ثبت صبر وانتظر حتى تظهر براءته ويصل الأمر إلى الملك وحقق في الأمر وهو موجود. وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه ما تقدم بيان المسيب وابن سعيد، وهو بفتح الياء على المشهور الذي قاله الجمهور، ومنهم من في المسيب وفي المسيب، يعني باسم اسم مفعول اسم الفاعل. جمهور أهل العلم على أنه في ابن المسيب على اسم مفعول، بعضهم يقول المسيب، وقد جاء بأنه يعني كان هو نفسه جاء منقول عنه أنه يعني أخبر عن حقيقة اسمه أنه باسم الفاعل المسيب. ومنهم من يكسرها وهو قول أهل المدينة. وفيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف واسمه عبد الله على المشهور. وقيل اسمه إسماعيل. وقيل لا في حال لما يكون أهل المدينة قالوا هذا هم أعلم بضبط الاسم. لذلك الصحيح سعيد هو سعيد بن مسيب بالبناء للفاء. نعم اسم الفاء. نعم. وقيل لا يرى مسلم. وفيه قول مسلم رحمه الله وحدثني به إن شاء الله تعالى عبد الله ابن أسماء. هذا مما قد ينكره على مسلم. هذا مما قد ينكره على مسلم من لا علم عنده ولا خبرة لديه لكون مسلم رحمه الله قال وحدثني به إن شاء الله تعالى. فيقول كيف يحتج بشيء يشك فيه وهذا خيال باطل من قائله. لأن مسلما رحمه الله لم يحتج بهذا الإسناد إنما ذكره متابعة واستشهادا. وقد قدمنا أنهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الأصول والله تعالى أعلم. وفيه يقول عبيد قال يقول إن شاء الله كذلك ليس في الشك يعني المسلم أما للتحقيق فإن إن شاء الله تأتي للتحقيق كذلك. نعم. وفيه أبو عبيد عن أبي هريرة واسم أبي عبيد هذا سعد بن عبيد الملك مولى عبد الرحمن بن أزهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف. وفيه أبو عبيد واسمه عبد الله بن عبد الله بن عبيد بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. ومن ألفاظ الباب قوله قرأ الآية حتى جازها. وفي الرواية الأخرى أنجزها. معنى جازها فرغ منها. لا. ومعنى أنجزها أتمها. يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى حتى أتم الآية الآخرة. نعم. وفيه يوسف وفيه ست لغات ضم السين وكسرها. يوسف. نعم. يوسف. نعم. ضم السين وكسرها. مع يوسف ويوسف ويوسف. نعم. هذا في السين. السين فيها ثلاث حركات. نعم. مع الهمز فيهن وكسرها. نعم. الهمز اللي هو همز على الواو يعني يؤسف ويؤسف. نعم. ترك الهمز يوسف الواو. نعم. ثم قال باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقف ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يحكم لأهل بيت جميعا بالذنب لكن لما خص شخص يعني احنا اتكلمنا في هذا يعني في العموم هذا يعني نعم يعني في العموم لكن الحكم بالجنة بالفرد لابد ان يكون هناك دليل على خصوص شخص ما في العموم العموم أفضل يسهل في العموم. الشيخ في قول في الحديث قول في سيدنا إبراهيم قبل النبوة كان يشك لا بعدين تيجي هذا في قال إبراهيم ربي أرني كيف في أول قول الله عز وجل نعم نعم إن شاء الله قال إبراهيم لأبيه آزر أتوقفني إن شاء الله فلما عليه كما جن عليه الليل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية